بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ثم كان بعد ذلك يوم البطاح، وهو لخالد بن الوليد على تميم سنة 11 من الهجرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بهنيه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر على بطون تميم أمراء فرقهم فيهم، فكان الزبرقان بن بدر على الرباب وعوف والأبناء، وقيس بن عاصم المنقري على مقاعس والبطون، وصفوان بن صفوان وسبرة بن عمر على بني عمر بن تميم، ووكيع بن مالك ومالك بن نويرة على حنظلة من تميم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر، اختلف هؤلاء أيؤدون الزكاة لأبي بكر أم يقسمونها بأنفسهم في الناس. فكان في من أدى الزكاة لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن صفوان وآخرين، وفي من منعها مالك بن نويرة في قومه من بني يربوع، وهم بطن من حنظلة من تميم. وكان مالك بن نويرة رجلا سريا نبيلا يردف الملوك، وكان فارسا شجاعا شريفا مطاعا في قومه، وكان فيه خيلاء وتقدم وفيه سخاء. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم ولاه صدقات قومه يربوع، ثم كان من منعه الزكاة ما كان حتى قتله ضرار بن الأزور، وقال فيه أخوه متمم بن نويرة المراثي التي جرت في الناس. فبينما القوم من تميم في اختلافهم، فجاءتهم سجاح بنت الحارث التميمية قد أقبلت من الجزيرة الفراتية، وكانت سجاح تميمية من بني يربوع، وأخوالها من تغلب في العراق، وقد تزوجت فيهم وأقامت بينهم، ثم تنصرت في من تنصر منهم، وكانت تدعي الكهانة وتعرف كيف تقود الرجال. فلما ترامى إليها وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ادعت النبوة، وقدمت إلى قومها من تميم تريد أن تغزو بهم المدينة وأن تقاتل أبا بكر. فلما رأى بنو تميم على اختلافهم عزمها على قتال أبي بكر، ازدادوا بين الردة والإسلام اضطرابا، ووقفت سجاح في جندها على حدود بني يربوع جماعتها، وأرسلت إلى زعيمهم مالك بن نويرة تطلب الموادعة، وأنبأته بعزمها على غزو المدينة، فأجابها مالك إلى الموادعة، ولكنه صرفها عن غزو المدينة وحرضها على قتال من اختلف معه من أحياء بني تميم. فاقتنعت سجاح برأيه وقالت نعم، فشأنك بما رأيت، فإني إنما أنا امرأة من بني يربوع، إن كان ملك فالملك ملككم. ثم أرسلت إلى بني مالك بن حنظلة تدعوهم إلى الموادعة فأبوا، وأرسلت إلى وكيع بن مالك فأجابها إلى ما أجاب به مالك بن نويرة. واجتمع مالك بن نويرة ووكيع بن مالك وسجاح، فسجعت لهم سجاح سجع الكهان، وقالت أعدوا الركاب واستعدوا للنهاب، ثم أغيروا على الرباب، وهم الجماعة الأخرى من تميم، فليس دونهم حجاب. فاستعرت نار الحرب بين تميم، اقتتل القوم، ومات من الجانبين خلق كثير. ثم إنهم تصالحوا وعاد السلام إلى تميم. ولما رأت أن أمرها لم يتم في تميم، قالت لجندها من ربيعة وإياد ومن سواهم، عليكم باليمامة ودفوا دفيف الحمامة، فإنها غزوة صرامة لا تلحقكم فيها ملامة. ثم نهدت بمن معها إلى بني حنيفة، ولقيت مسيلمة وتزوجته، وكان لها معه أخبار. ولما رأى مالك بن نويرة ما صنعت سجاح ندم وتحير في أمره، وعرف وكيع وغيره من رؤساء تميم قبح ما صنعوا، فرجعوا رجوعا حسنا، وأخرجوا صدقات قومهم، واستقبلوا خالد بالصدقات. فلم يبقى في تميم إلا مالك بن نويرة، فإنه تردد واضطرب في أمره، فقد اعتصم بالبطاح، فعلم خالد بأمره فعزم على المسير إليه، فترددت الأنصار وتخلفت عنه، وقالوا ما هذا بعهد الخليفة إلينا؟ إن الخليفة عهد إلينا إن نحن فرغنا من بزاخة واستبرأنا بلاد القوم أن نقيم حتى يكتب إلينا. فقال خالد رضي الله عنهم: إن يكن عهد إليكم هذا فقد عهد إلي أن أمضي، وأنا الأمير وإلي تنتهي الأخبار، ولو أنه لم يأتني كتاب منه ولا أمر ثم رأيت فرصة، فكنت إن أعلمته فاتتني لم أعلمه حتى أنتهزها، وكذلك لو ابتلينا بأمر لم يعهد لنا فيه لم ندع أن نرى أفضل ما بحضرتنا ثم نعمل بذلك. وهذا مالك بن نويرة بحيالنا، وأنا أقصد إليه ومن معي من المهاجرين والتابعين بإحسان، ولست أكرهكم معشر الأنصار. فمضى خالد، فندمت الأنصار وقالوا إن أصاب القوم خير إنه لخير حرمتمه، وإن أصابتهم مصيبة ليجتنبنكم الناس. فأجمعوا اللحاق بخالد وجردوا إليه رسولا فأقام حتى لحقوا به، ثم سار مع جيشه حتى قدم البطاح فلم يجد بها أحدا، وجدوا مالكا قد فرقهم في أموالهم ونهاهم عن الاجتماع لما اضطرب عليه أمره، وقال يا بني يربوع إنا قد كنا عصينا أمراءنا إذ دعونا إلى هذا الدين وبطأنا الناس عنه فلم نفلح ولم ننجح، وإني قد نظرت في هذا الأمر فوجدت الأمر يتأتى للمسلمين بغير سياسة، وإذا الأمر لا يسوسه الناس، فإياكم ومناوأة قوم قد صنع الله لهم، فتفرقوا في دياركم وادخلوا في هذا الأمر. ونصح لهم بالرجوع إلى الإسلام والتفرق في الديار، ورجع هو إلى منزله قد اشتبه أمره، وبث خالد السرايا بالبطاح وأمرهم بداعية الإسلام وأن يأتوه بكل من لم يجب وأن يقتلوا من امتنع. وكان مما وصى به أبو بكر رضي الله عنه إذا نزلتم منزلا فأذنوا وأقيموا، فإذا أذن القوم وأقاموا فكفوا عنهم، وإن لم يفعلوا فلا شيء إلا الغارة، وإن أجابوكم إلى داعية الإسلام فسائلوهم، فإن أقروا بالزكاة فاقبلوا منهم، وإن أبوها فلا شيء إلا الغارة ولا كلمة. ولم يلبث أن جاءت الخيل بمالك بن نويرة في نفر من قومهم بني يربوع، فاختلف رؤساء الجند الذين جاءوا بمالك ومن معه فيما بينهم، أقر مالك ومن معه بالإسلام وأجاب داعية الأذان أم أنكروا وتنكروا؟ وكان من رؤساء الجند أبو قتادة رضي الله عنه الأنصاري، فلما سئل قال إنهم لما غشوا القوم راعوهم تحت الليل فأخذ القوم السلاح، فقلنا إن المسلمون، فقالوا ونحن المسلمون، قلنا فما بال السلاح معكم؟ قالوا لنا وأنتم ما بال السلاح معكم؟ قلنا فإن كنتم كما تقولون فضعوا السلاح، فوضعوه ثم صلينا وصلوا. وقال غير أبي قتادة إنهم ما زالوا على ردتهم، فاشتبه أمره. فلما رأى خالد اختلاف القوم في شأن مالك وأصحابه أمر بحبسهم حتى ينظر في أمرهم، وكان ذلك في ليلة باردة. ثم أمر خالد مناديا في آخر الليل فنادى أن دافئوا أسراكم، وهي في لغة كنانة معناها القتل، وكان الحراس تلك الليلة من بني كنانة، فوقعوا فيهم قتلا، وقتل ضرار بن أزور مالك بن نويرة في هذا الأمر المشتبه. وسمع خالد الواعية أي الصراخ، فخرج وقد فرغوا منهم، فقال إذا أراد الله أمرا أصابه. فلما علم أبو قتادة بمقتل مالك قال لخالد هذا عملك، فزجره خالد فغضب وعاهد الله ألا يشهد حربا بعدها مع خالد، ومضى حتى أتى أبا بكر فقص عليه أمر خالد وقتل مالك، وأقسم ألا يكون أبدا في لواء عليه خالد، فغضب منه الصديق لأن أبو بكر كان معجبا بخالد وبانتصاراته، وكلمه فيه عمر فلم يرضى إلا أن يرجع إلى خالد، فرجع أبو قتادة إلى خالد وبقي معه حتى قدم معه المدينة. ثم إن خالد رضي الله عنه تزوج أم تميم بنت المنهال زوجة مالك بن نويرة، وكانت العرب تكره النساء في الحروب، ولما علم عمر بمقتل مالك وما حال حوله من الشبهة ثم علم بزواج خالد من أم تميم عمد إلى أبي بكر وقال يا خليفة رسول الله إن في سيف خالد رهقا أي سرعة إلى ركوب الشر والظلم، فإن لم يكن هذا حقا حق عليك أن تقيده. ثم عاد فأكثر وقال عدا على امرئ مسلم فقتله ثم نزع على امرأته، وكان أبو بكر لا يقيد من عماله ولا وزعته، فقال الصديق هي هي عمر أخر عني رجل تأول فأخطأ، ارفع لسانك عن خالد، لم أكن لأشيم سيفا سله الله على الكافرين. وودى مالك من بيت المال وكتب إلى خالد أن يقدم عليه، فأقبل خالد بن الوليد قافلا حتى دخل المسجد وعليه قباء عليه صدأ الحديد، كان رجلا مقاتلا لا يكف عن قتال في سبيل الله، معتجرا بعمامة قد غرز فيها أسهما، فلما دخل المسجد قام إليه عمر فانتزع الأسهم من رأسه فحطمها وقال أريا قتلت امرأ مسلما ثم نزوت على امرأته، والله لترجمن بأحجارك. فلم يرد خالد بكلمة على عمر، وظن أن رأي أبي بكر على مثل رأي عمر فيه، ثم دخل على أبي بكر وأخبره الخبر وما حصل من الاشتباه من أول الأمر إلى آخره، فعذره أبو بكر الصديق وتجاوز عما كان في حربه تلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر جذيمة. ولم تمضي أيام حتى قدم متمم بن نويرة أخو مالك بن المدينة، وشهد مع أبي بكر صلاة الصبح، ثم قام بعد الصلاة وأنشد: نعم القتيل إذا الرياح تناوحت، تحت الإزار قتلت يا ابن الأزوري، أدعوته بالله ثم قتلته، لو هو دعاك بذمة لم يغدر. قال أبو بكر: والله ما دعونا ولا قتلنا. قال: لا يضمر الفحشاء تحت ردائه، حلو شمائله عفيف المأزر، ولنعم حشو الدرع أنت وحاسرا، ولنعم مأوى الطارق المتنور. ثم بكى حتى سالت عينه، ثم وقع مغشيا عليه وطلب دية أخيه، فوداه الصديق وتحدث في رد سبي قومه، فكتب برد سبيهم، وأقام بالمدينة لا ترقأ له دمعة على أخيه. وقال أيضا: وكان لا يمر على قبر إلا بكى عليه، فقيل له: يموت أخاك بالفلا وتبكي القبور حتى بالعراق؟ فقال: لقد لامني عند القبور على البكاء رفيقي لتذراف الدموع السوافك. فقال: أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى والدكادك؟ فقلت له: إن الشجى يبعث الشجى، فدعني، فهذا كله قبر مالك. ألم تره فينا يقسم ماله وتأوي إليه مرملات الضرائك، أي الفقراء. وكان عمر يصلي الصبح يوما، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل قصير أعور يتنكب قوسا وبيده هراوة، فقال: من هذا؟ قال: متمم بن نويرة. فاستنشده أشعاره في أخيه، فقال: لعمري وما عمري بتأبين هالك، ولا جزع مما أصاب فأوجع، لقد كفن المنهال تحت ثيابه فتى غير مبطان العشيات أروع، أي لا يستعجل العشاء ينتظر الأضياف، فتى غير مبطان العشيات أروع، وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع. فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا، في قصائده التي هي من عيون الشعر قال عمر: هذا وربك التأبين، وددت أني أحسن الشعر، فأرثي أخي زيد بن الخطاب كما رثيت أخاك. فقال متمم: لو أن أخي مات على ما مات عليه أخوك زيد ما رثيته. فقال عمر: ما عزاني أحد عن أخي كما عزاني به متمم بن نويرة، رضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.